إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أغنية الحاج المفقود. أنا صداح واديكم، خذوني في نواديكم، بدفء الحب إن صافحتكم، هاتوا أيديكم، أعيدوني إلى نفسي فإني بعد شاديكم، إلى صدر رضعنا منه يروي صدر صديقكم، وصدق في تحياكم، وود في تهاديكم. رياض الأرض لم تعشب ولم تكذب بواديكم، وجن الليل يطويني فغنى صبر حاديكم، أنا لحن ذوى في الأفق إلا من تصاديكم، ضعين يحتمي بالخوف من ريح تعاديكم، شردنا حين أوذينا وما زلنا نناديكم، تفادينا ذئاب الليل لم نقصد تفاديكم، ولم نتبع بريق الزيت نور الله هاديكم. شعر عصام الغزالي. قطرات الندى. سلوان محمود.